بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الله جل وعلا قال لكم: ادعوني أستجب لكم. فالله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، وذلك بأن الله تعالى وعد بالإجابة. إذا أنك دعوت دعاء صحيحا بأدابه وشروطه، بأن يكون دعاء من إنسان حاضر القلب يستشعر عظمة من يناجي ويطمئن قلبه بأن من يدعوه قادر على إجابة الدعاء، لا أن يدعو الإنسان وهو غافل أو يدعو للتجريب أو يدعو وهو في حال غير حال إظهار الفقر واللجوء إلى من ينادي ويناجي. وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله تعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سأله أحد من الأمة بأن يبين لهم أن الله تبارك وتعالى قريب من الداعي، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا. هاتان الآيتان العظيمتان حجة على الناس، حجة على الخلق الذين لا يلجؤون إلى الله تعالى في طلباتهم ولا يظهرون الحاجة والفقر إلى من بيده التدبير والأمر وهو على كل شيء قدير. ومن عجائب الأمور في هذا الزمن غفلة الناس عن هاتين الآيتين والانشغال بهما، بينما هم ينشغلون بالأسباب المادية متناسين مسببها ومتناسين من يرتب المسبب على السبب. فالإنسان مطلوب منه أن يأخذ بالسبب، لكن السبب وحده يحتاج إلى أن يترتب عليه المسبب، وهذا لا يتم إلا بأمر الله تعالى وتدبيره، فيكون اللجوء إلى الله بالدعاء ليتحقق لك المطلوب. على سبيل المثال الإنسان إذا مرض يذهب للطبيب ويكتب له الطبيب الدواء، ذهابه للطبيب سبب، وكتابة الطبيب العارف للدواء سبب، واستعمالك للدواء سبب، هذه كلها أسباب، لكن الذي تريده أنت ما هو؟ تريد الشفاء، تريد الشفاء من هذا المرض. الذي يحقق الشفاء هو الذي يجعل هذا الدواء مفيد لهذا الداء، وهو الله جل وعلا. قد يكون مريضان بهما علة واحدة ويستعملان دواء واحدا بمقدار واحد، هذا يشفى وهذا لا يشفى. لماذا؟ لأن أحدهما رتب الله تعالى على المسبب على السبب مسببا، والآخر لم يرتب فتخلف. إذن لا بد من قوة قاهرة هي التي تدير هذا الكون وتتصرف فيه، وهي قوة الله. ومن هنا أخبرنا ربنا جل وعلا وقال لنا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت يا عبد الله لا بد لك من اللجوء إلى الله، لأنه هو الذي بيده تدبير الأمور، وهو الذي يصرف هذا الكون وما فيه ومن فيه، وحاجتك مرتبطة بتدبيره جل وعلا، فلا بد أن تلجأ إليه. فهو جل وعلا يجيب الدعاء ويقضي الحاجات، الحاجة التي أنت تريدها سواء أكانت من صحة أو مال أو منصب أو زوجة أو مبنى أو سكن أو غيرها، اعمل الأسباب العادية المعروفة، لكن هذه الأسباب لا تكفي، لا بد أن تتصل بالمدبر لهذه الأمور وهو ربك جل وعلا، فتلجأ إليه وتطلب منه أن يحقق لك ما تريد. فالله تعالى وضع بين أيدينا الأمور التي يجب أن نسير عليها، وهي أن نلجأ إلى ربنا جل وعلا على أن يحقق لنا مرادنا، مع أنه جل وعلا أمرنا بفعل الأسباب. فمثلا لو أن إنسانا صار يدعو الله تعالى ليلا ونهارا أن يرزقه ولدا وهو لم يتزوج، هل هذا فعل أتى بالأسباب؟ لا، لم يأتي بالأسباب. تزوج واطلب من ربك أن يرزقك الذرية الصالحة، كذلك الأمور الأخرى. لو أن إنسانا عنده الطعام ولا يريد أن يأكل ويدعو الله تعالى أن يشبعه وهو لا يريد أن يمد يده إلى الصحن ليأكل ويدعو الله، هل هذا أخذ بالأسباب؟ لم يأخذ بالأسباب. إذن لا بد من فعل السبب، لكن السبب وحده لا يحقق المراد، لا بد أن تلجأ إلى الله تعالى بأن يحقق لك المسبب، وأن تتحقق لك أمورك التي تريدها، وأن يقضي الله تعالى حاجتك. هذا هو الذي يجب أن يعيشه الناس. المسألة الثانية هي أن بعض الناس صار يتعلق بغير الله في الدعاء بتحقيق مراده، فيلجأ إلى ضريح السيد فلان أو قبر الولي فلان ويطلب منه شفاءه أو شفاء زوجته أو إصلاح ما بينه وبين زوجته أو إصلاح معيشته ونحو ذلك. هذا عند المسلمين معروف بأنه شرك، وهذا مخرج عن الملة. لكن السؤال، لماذا هذه الصورة موجودة إلى الآن في عالمنا العاضر؟ لماذا يكون هناك أناس تنطلي عليهم مثل هذه الأمور ويتركون هاتين الآيتين، يتركون قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله، هذا كلام ربك وهو وعده وهو لا يخلف الميعاد، لكن أين وعد هؤلاء الموتى؟ ومن قال لك أن هؤلاء الموتى ينفعون ويضرون ويجلبون الخير ويدفعون الشر؟ من أين لك هذا الكلام؟ وكيف حصلت عليه؟ وكيف وجدت القناعة عند الناس بأن هذه القبور وهذه الأضرحة تنفع، وينسون النص الواضح الصريح في القرآن من وعد الله تعالى، وهو وعد لا يخلف. إذا تخلف وعد الله فابحث في نفسك، عندك مشكلة هي التي سببت تخلف إجابة الدعاء. إذا كان هذا الأمر موجود في عالمنا المعاصر مع سهولة التعرف على مثل هذه الحقائق، هل لها أصل أو ليس لها أصل، أو أنها ترهات وأباطيل وخرافات وعمل مشعوذين ودجالين، هذه الأمور لا بد أن ينتبه الناس لها وأن يفهموها ويدركوها، ولا يستمروا في الغباء، ولا يستمروا في الضلالة، ولا يستمروا في الجاهلية. لا بد أن تتضح هذه المسائل عند الناس، ولا يمكن أهل الباطل من باطلهم بنشر مثل هذه الخرافات. فهذا الوقت لا بد أن يعي الناس الأمور، وسهل على الناس أن يتعلموا الحقائق. ثم إن الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا بدعوة فهو رابح 100%، إما أن يجيب الله تعالى دعاءه على ما دعا به ويتحقق له مراده، أو أن الله تعالى يصرف عنه من الشر ما هو أعظم مما دعا به، أو أن الله تعالى يدخر له هذه الدعوات في يوم القيامة يثيبه عليها، وهذه رفعة لدرجاته وإعلاء لمنزلته. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء. الله جل وعلا يحب من عبده الإلحاح في الدعاء، وأن يكرر الإنسان دعاءه 3 أو يزيد، وكلما أكثر الإنسان من الدعاء كان هذا عبادة لله، والإنسان يتعبد لله بدعائه لربه. فلا يظن الإنسان أنه إذا لم يتحقق له المراد بأنه مرفوض أو أنه مردود، بل قد يكون قد صرف عنه من الشر ما هو أعظم مما هو يريد، أو أن الله تعالى ادخر له مراده. في الآخرة ليكون رفعة لدرجته عنده. يقول ابن عقيل رحمه الله: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. يعني أنك إذا دعوت الله فإنك بهذا تقر وتعترف وتؤمن بأن الله تعالى موجود لأنك طلبته. والأمر الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. أنت إذا دعوت الله فإنك تعترف في قرارة نفسك بأن الله غني، لأن الفاقد الشيء لا يعطيه، الذي ليس عنده شيء لا يطلب منه. فإذا طلبت من الله دل هذا على اعترافك بأن الله تعالى هو الغني. والأمر الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. إذا دعوت الله فإنك بهذا تدرك أن الله تعالى يسمعك، تدرك بأن الله يسمع كل نطق منك وكل كلام منك، فهذا اعتراف بأن الله سمع، لأن الأصم لا يدعى. والرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. فأنت إذا دعوت الله فأنت تعترف بأن الله تعالى كريم وأنه يعطي ويمنح، فأنت تلتجئ إليه لأنه كريم. أما لو كان بخيلا فإنه لا يدعى، ويعرفه الناس أنه لا يعطي شيئا. ولهذا لما قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله جل وعلا كريم وغني. قال الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. دعاؤك لربك دل على ثقتك بالله بأنه رحيم، وأن الله تعالى من صفاته الرحمة، فإن القاسي لا يدعى، وتنفر منه الطباع ولا يؤمل فيه خير. والأمر السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. فأنت عندما تدعو ربك وتطلب منه حاجتك، هو اعتراف منك بأن الله قادر على أن يحقق طلبك، وهذا اعتراف منك بأن الله تعالى على كل شيء قدير. هذه الأمور تتعبد بها في دعائك في أي دعوة تدعو بها. إذا دعوت الله فإنك اعترفت بهذه الأمور كلها، لأنك أظهرت حاجتك وفقرك وضعفك وقلة قدرتك إلى من تتوفر فيه هذه المعاني وهو قادر عليها. فإن الله تعالى موجود وغني وسميع وكريم ورحيم وقدير. فهذه الأسماء من أسماء الله. الله تعالى هو الحي القيوم، وهو جل وعلا الغني، وأنتم الفقراء. والله تبارك وتعالى هو السميع البصير، وهو جل وعلا الكريم، وهو الرحمن الرحيم، وهو على كل شيء قدير. إذن فالتعبد لله تعالى بالدعاء من أجل العبادات وأعظمها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والصلاة التي نصليها جلها دعاء، أو هي كلها إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. من بدئك بدعاء الاستفتاح والبسملة والفاتحة كلها ثناء على الله، وهذا من دعاء العبادة. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن وأنت تأتي بهذه الأذكار كن حاضرا، لا تكن غائبا، لا يكون اللسان هو الذي يتكلم والقلب مشغول بأمور أخرى. لا بد أن تكون صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، وواقع حالنا أو حال الكثير منا إذا كبر تكبيرة الإحرام طلع برا وراح يشتغل في أمور دنياه، وإذا قال الإمام السلام عليكم رجع. هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحاضرة التي قال الله تعالى عنها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على أن يفرغ ذهنه كلية. إذا كبر تكبيرة إحرام ما يكون في شغل إلا بهذه الصلاة، لأن كل كلمة منها عبادة، بل كل حرف. وأنت تناجي ملك الملوك جل جلاله، فهي كلها دعاء، إما ثناء على الله أو طلبات أنت تطلبها من الله، إما أن تقول سبحان ربي العظيم أو تقول ربي اغفر لي، وهكذا بقية أذكارك في الصلاة. فليكن الإنسان منشغلا بها. المؤلف رحمه الله ذكر بعض المسائل التي ساق من أجلها أن الله تعالى يستجيب الدعاء ويقضي الحاجات، أنها رد على القائلين بالطبائع والمتفلسفة وغلاة الصوفية الذين يقولون لا فائدة في الدعاء ونحو ذلك. وهذه المسائل كلها أمور ساقطة لا قيمة لها، وأبسط الناس فهما وعقلا يدرك فسادها، فلا أريد أن أدخل في تفصيلاتها. لكن نؤمن أن الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فالله تعالى هو الذي يدبر الأمر، والله جل وعلا يرجع إليه الأمر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا رمضان وقيامنا، وأن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة. وقد تحقق لهذه الأمة العز والنصر والتمكين، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.